بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد رد الفكرة التي تقول لعمه مشيخة التهذيب والاستبصار والفقيه لا حاجة إليها، لأنها ذكرت ذلك من باب التيمن والتبرك، وإلا فكل كتاب نقل عنه الشيخ الطوسي أو الفقيه كان مشهورا معلوم بالنسبة لصاحبه، ما يحتاج إلى طريق. وعليه فإن كان في الطريق ضعف كورود مثلا مشايخ الإجازة فيه فلا يضر. وكنا في صدد مناقشة هذا الفكرة الذي قلت، هذه الفكرة جدا مهمة لأن تؤثر على الفقيه كبيرة، لأن جملة من الروايات التي ضعيفة راح تصعد إلى مستوى الصحة، بعد الجملة من الروايات كان الفقيه يسقطها، ليش يسقطها وما يعتني بها؟ لأن طريق الشيخ إلى صاحب الكتاب شنو؟ ضعيف، بينما بناء على الفكرة تعطي الروايات هذه معتبرة. المناقشة الأولى تقدمت أمس، المناقشة الثانية كانت بأيدينا، قلنا في المناقشة الثانية هكذا قلنا: لو كان الغرض هو التيمن فلا حاجة إلى أن يكثر الشيخ من الطرق، وخصوصا بالنسبة إلى شخص واحد قد يذكر أكثر من طريق. بركة تتأدب واحد، هذا عن تستفسر اليوم حدثنا، هذا مضافا شيء جديد هذا اليوم عيدا بحث، هذا مضافا الى ان الكليني قدس سره قد التزم ان يذكر في كل رواية طريقه التام اليها. وهكذا التزم الشيخ الطوسي في كثير من موارد كتابه بذكر طريقه بشكل كامل، من المفيد والى من المفيد الذي هو الشيخ المباشر والى الامام عليه السلام. فلو كان الغرض هو التبرك فلا داعي لأن يذكر الطريق بكامله في مع كل رواية الرواية، كما في حق كلين او مع كثير من الروايات كما هو في حق الطوسي. ولا يحق لمدافع ان يقول لعل الكلين والطوسي فعلى ذلك مع كل رواية او مع كثير من الروايات لأجل ماذا؟ لأجل تبرع. فمع كل رواية ترسنت حتى يصل الى الامام تبركا. لا يحق لمدافع ان يقول هكذا اذ يجاب بان هذا مضحك للتكلى. فهو نظير ما اذا كان لأحدنا إجازة من السيد المرعشي قدس سره تنتهي علما تنتهي علما إلى الشيخ الطوسي ومن ثم للإمام. وفرض انه اراد تأليف كتاب يجمع فيه بعض الروايات فنقل الرواية الاولى من التهذيب للشيخ الطوسي وذكر سند من السيد المرعشي الى الشيخ الطوسي ثم بعد ذلك منين؟ من الطوسي الى الامام. هاي المرة الاخرى الرواية. ثم فعل نفس الفعل لا اله الا الله في الرواية الثانية الذي سجل في الكتاب ونفس الفعل فعلها في الرواية الثانية ونفس الفعل وهكذا في كل رواية سجلها يذكر تمام هذا السند انه مضحك للسكلة لأنه تبذير في الأوراق وفي الحبر وفي الطباعة. إذ التيمون يتأتى بما كذا في التيمون تبرك ولا يتأتى بأن لا تسجل هذا في نفس الكتاب وإنما يكون لك سند إلى الشيخ الطوسي ومن ثم إلى الإمام وهذا السند أنت محتفظ به. وين محتفظ به؟ وين محتفظ به؟ في ورقة أعطاها سيد المرعشي وقع فيها. أتفرق بهذا المقدار يتأثر ولا يحتاج في كل آن أن تنقل كامل السند فإنه لغو ويضجر منه القارئ والسامع. وإذا أحب الشخص التبرك الكثير والمتكرر فيكفيه أن يقول أروي هذه الرواية عن هذا الكتاب لأسنادي الثابتة عندي في ورقتي الخاصة. ثم في الرواية الثانية يقول أرويها بأسنادي بسند الخاص وماكو حاجة أن ينقل لنا السند ويثبت به شنو صحائف. هذا كله بلا داعي. حق الحديث التبرك يحتر إذا كان سند عندك بالورق وتشير في كل آن تقول بسند الذي في ورقتي الموجود لسندي في... أما تذكر السند بكامله مع كل رواية الرواية لا معنى لمثل هذا التبرك. فإن التبرك لا يحصل بتسجيل السند في الورقة ومع كل رواية الرواية بل يحصل بوجوده الواقعي. حينما قال لي السيد المرعشي شنو أجزتك أن تروي عني هذه الكتب بلا حاجة لا إلى ورقة ولا إلى نقل. لذلك في كل نقل السند بتفاصيله مع كل رواية على أي حال. زين زين هذه المناقشة تتمة المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة رقم ثلاثة حتى لو وجد غرض غير السفر يقول هذا الغرض اللي يجل يطلع وهذا الغرض يقول هذا الغرض ليس غرض حتى لو كان غرض مو غرض فالغرض هم ما يتشرضوا فنقول لهم هذا الغرض اللي من أجل في الحلول هذا الغرض احنا ما نقبله وهي رواية متواترة. يعني احنا بعبارة اخرى نحملكم انها متواترة غصبا ما عليكم يكون تقبلون للشيخ الطوسي نقول له هو قاعد يذكر لنا سند في كل رواية فهذا شاهد على انه ليس غرض الخبر. لا احنا نقول له الغرض ماذا زين على اي حال. المناقشة الثالثة اخي العزيز اننا لو رجعنا الى مشيخة التهذيب المذكورة في الجزء العاشر للتهذيب صفحة 5 نجده يقول إني ألفت هذه المشيخة لأذكر فيها طرقي إلى الكتب التي نقلت عنها وغرضي من ذلك من ذكر هذه الطرق. انظر ماذا يقول الغرض شوف شو يقول الغرض وغرضي من ذلك أن تخرج الروايات التي أنقلها عن كونها مرسلة الى كونها شنو مسندة. بعد اكثر من هذا التعبير في نفس العبارة ونفس العبارة هكذا. وهذه المشيخة قد ايها الاخوة علتها الشيخ بعد ان اتم التهذيب بكامله ألف هذه المشيخة وقال أخافا لأجل أن لا تصير مرسلين أذكر لكم هذه الطرق. يقول والآن نص العبارة فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر ما الطرق التي يتوصل بها الى رواية هذه الاصول والمصنفات ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات هذه المناقشة الثانية المناقشة الرابعة حدثت ان الكتب التي نقل منها الشيخ الطوسي لم تكن معروفة لا تحتاج الى سند وإلا اذا تحتاج الى سند بعد ما تداعي شنو يقول اذكر الطريق حتى تقول مسندات لا مراسي تقول هذا يكتب الشيخ الطوسي يعني ما يشمل منهم شيء يسمونه يقول السبوكة جوابه على انه هذا في حقيقة الشيخ يظهر على ان هذه الكتب كانت شنو كانت غير معروفة غير متواترة فاذا كان هذا يكفي بعد حين هذا المقدار يكشف يعني ماذا ان في تلك الفترة الزمنية هكذا زين المناقشة الرابعة لو كانت هذه الكتب هذه المحتاج التي نقل عنها الشيخ وغيره معلومتان ولا تحتاج الى سند صحيح فلا وجه لتحرزي مثل النجاشي في كسب الإجازة من أشخاص لم يثبت توثيقهم فإن الغرض ما دام هو التبرك والاتصال بالإمام عليه السلام فهذا يحصل حتى في حالة كوني المحدث شيخ يعني شيخ سيان ليس في ثقتين لأن الاتصال يحصل بذلك والحال أن النجاشي نجده في موارد متعددة يتحرز عن الرواية عمن لم تثبت وثاقتهم. ففي ترجمتي أحمد بن محمد الجوهري يقول ما نخبر رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. وقريب انتهت العبارة سد الشريف. وقريب من ذلك ذكر في ترجمة محمد بن عبد الله ابن محمد ابن عبيد الله ابن البهلول او البهلول. وهكذا في ترجمة جعفر ابن محمد ابن مالك. لا يقال نحن نتكلم عن المحمدين الثلاثة، وليس عن النجاشي. ومعه فلا معنى للاستشهاد بمن بكلام النجاشي، فإنه يقال إن تعبيرات النجاشي هذه تدل على أن تلك الكتب لم تكن على أن الغرض من ذكر الطرق على أن الغرض من ذكر تلك الطرق التي ذكرها من ذكرها النجاشي في حق كل من ترجمه. الغرض ليس التبرك، وأن تلك الكتب لم تكن معروفة. المناقشة الخامسة ذكر الشيخ في الفهرس في ترجمة العلاء بن رزين في ترجمة العلاء بن رزين أن له كتابا ذا أربع نسخ. الكتاب له أربع نسخ. ثم قال ان كل نسخة من النسخ الاربع ارويها بطريق خاص بها بتلك النسخ. وهذا التعبير يدل على ان الغرض ليس هو شنو التبرع، والا كان يكفيه حريف واحد ولا معنى للاحتياج في كل نسخة الى طريق خاص بها. وقال الشيخ ايضا في ترجمة محمد ابن علي الشلمغاني ما نصه يعرف بابن ابي العذاقر، له كتب وروايات كل كلام الشيخ، وكان مستقيم الطريق ثم تغير وظهرت منه مقالات منكرة. إلى أن أخذه السلطان فقتله وطلبه ببغداد، وله من الكتب التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف. نقطة، أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه عنه إلا حديثا واحدا، إلا حديثا واحدا منه إلى آخر عبارة. إن الغرض لو كان هو مجرد التبرد فلا معنى لاستثناء شنو حديث واحد. ونظير هذا التعبير للشيخ ورد في موارد اخرى من الفهرستي لا اذكرها خوف البطالة. بقت لنا مناقشة ثالثة اخيرة الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من كان عليه ذنب فليستغفر الله عز وجل. استغفر الله ربي واتوب اليه. زوجة موكلي محسن عبد الرزاق عيسى طالق كوثر عبد المجيد، كوثر عبد المجيد زوجة موكلي محسن طالق، كوثر زوجة موكلي محسن طالق زوجة موكلي محسن صالح. كان حديثنا فيما سبق عن في مناقشة الفكرة التي تقول التي أبرزها السيد بحر العلوم والشهيد الثاني والشيخ القطيفي والسيد الفاضلي وجماعة من أن الطرق المذكورة في المشيخين لا يقصد منها سوى التبرع، فعلى هذا الأساس لا حاجة لأن نلحظ الطريق بين الشيخ الطوسي وبين من؟ وبين صاحب الكتاب، لأن الغرض من لأن هذه الكتب معروفة، والغرض من ذكر الطرق ليس إلا التأمل والتبرع. اذكرنا عدة ملاحظات، من جملة الملاحظات هذه الملاحظة الأخيرة السادسة إن النجاشي ذكر في ترجمة الحسن ابن علي الوشة الذي يسمون هذا الجملة محتربة، هذا الذي يسمون شنو إلى فرد اسم لآخر ابن بنت الياس ابن بنت سر ما مشغول على أي حال. ذكر النجاشي في ترجمة الحسن ابن علي الوشة ما نصه هذه العبارة: أخبرني ابن شاذان قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى حدثنا محدثا الأولية من أول من أول أقرأ العبارة نص عبارة إن أخبرني ابن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد ابن يحيى عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي الوشة. جملة معترضة أخي العزيز، يعني هذا خرج منين؟ من قم، لأن هذا قمي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، هذا الأشعري إيه بلي. فيقول خرجت إلى فسألته أن يخرج إلي كتاب العلاء بن رزين القلع وأبان ابن عثمان الأحمر فأخرجهما إلي فقلت له أحب أن تجيزهما لي فقال لي يا رحمك الله وما عجلتك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد. فقلت لا آمن الحسان حدثان حسان يعني الحوادث الداخل لا آمن الحسان. فقال لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فإني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد سلام الله عليه. انتهى أخي العزيز كلام النجاشي. إن هذا الحديث يدل أن النسخ نسخ الأصول الأربعمائة لم تكن معلومة ومتواترة، وإلا فلا حاجة إلى عجلتي أحمد ابن محمد ابن عيسى، في سماع أحاديث تلك ذينك الكتابين من شنو الوشى معللا بأني لا آمن الحسان، فإن النسخ مع معلوميتها لا حاجة إلى سماعها وقضاء الوقت في من في سماع. ولو كان الغرض هو التيمم كان يكفي أن يقول الوشى بسرعة أجبتك، من دون حاجة إلى شنو تأخير. يظهر أن ابن عيسى يريد ماذا؟ أن يظهر أن النسخ غير معلومة، لذا احتاج ابن عيسى إلى أن يسمع الأحاديث من لسان الوشى ليأمن بذلك من الاشتباه والتزوير. وكان حين ذاك من حق الوشى أن يقول ابن عيسى اذهب الآن واستنسخهما أولا وبعد ذلك شنو أقرأها عليك. فلو كان الغرض مجرد التيمم مرات يقول عجزتك في أمانه، بل يا أخي العزيز. ومن هذا يتضح وجه جديد للمناقشة، وهو أنه لو كان الغرض مجرد التيمم لكان من اللازم لغوية القراءة والسماع، لأن التيمم يتأتى بشنو؟ وتكون القراءة والسماع تبذيرا في الوقت، والله عز وجل نهى عن الإتراك والتكذير. مو شيء ولا ليش انا كل يوم اجي واقرأ وذاك يسمع كل هذا ايش بعد راح يسوي؟ يكفي السكوت عن ثواب، يكفي شنو؟ أن يجيب حينئذ على أي حق. هذه أخي العزيز ماذا؟ وجوه للمناقشة في مسألة أن هذه الطرق ذكرت للتيمم. بعد هذا عنوان صغير اكتبوه، الاستدلال على فكرة التيمم. وأحسن ما يمكن الاستدلال به على فكرة التيمم الوجهان التاليان: واحد، إن الشيخ الصدوق ذكر في مقدمة الفقيه جزء الأول صفحة 3 ما نصه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع أو المرجع، مثل كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله ابن علي الحلبي وكتب علي ابن مهزيار الأهوازي. خلي نقاط إلى أن قال: وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. صح، هذه مختطف هذا في الحقيقة من عبارة الصدوق في المقدمة. وقد يستدل بهذه العبارة على فكرة التيمم بتقريب أن الصدوق ذكر أن جميع الأحاديث التي سجلها في الفقيه هي مستخرجة أبي العزيز الشاهد هنا هي مستخرج الشاهد هنا مستخرجة من كتب مشهورة وعليها المعول والمرجع. ومع شهرتها ومعلوميتها لا تكون فائدة في الطرق سوى شنو؟ التيمم. هذا أخي العزيز الوجه الأول. الوجه الثاني رقم 2 ثاني قلت دليلين وجهين يمكن أن يستدل بهم. ثاني هذا إن دقة وعظمة الشيخ الطوسي والصدوق تمنعان من اعتمادهما على نسخ غير معلومة ولا مضبوطة. وكيف يليق بهذين العلمين الاعتماد على نسخة وجداها في سوق الوراقين مثلا؟ ذاك الزمان كانوا يسمون شنو سوق المكتبات وكذا يسمونه سوق الوراقين. كلا بل من المحكم ان القطع قد حصل لهما اولا بصحة النسخة ثم اخذا بالنقل عنها. ومع القطع بصحة النسخة لا يكون الغرض من ذكر الطريق الى تلك النسخة سوى التيمم والتبرع. هذا وكلا الوجهين قابل للتأمل. أما الأول فلأن فلأنه ليس مقصود الصدوق من النقل عن الكتب المشهورة النقل عن نسخة مشهورة، بل غرضه ان اصل الكتاب مشهور، لا ان النسخة مشهورة. وفرق بين المطلبين. فإنه تارة يكون الكتاب مشهورا ومعتمدا ككافي الكلين، فإن الكافي عند الشيعة، فإنه عند الشيعة من الكتب المسلم بالتعويل والاعتماد عليها. صحيح هذا يا ولد؟ ولكن لو فرض أن نسخة من الكافي طبعت في ما أدري وين، هاي يسموها هاي الولاية كالكتة، ما أدري وين، حتى بعض الولايات يسموهن على أي حال، بعض الكتب تطبع فيها كل حروف القانون يجي نفترض طبعت هناك، فهل يلزم ان نقول هذه النسخة ايضا غريب معول عليها ومشهورة؟ هلا، فان الاعتماد على كتابين لا يلازم شنو الاعتماد عليهما، على نسخ. والصدوق يريد أن يقول إن أحاديثي، إن الأحاديث التي سجلتها أخذتها من كتب معتمدة ككتاب حديث، فإن أحد الكتب المعروفة هو كتاب حريص في الصلاة، حريص أدى كتاب فيما والصلاة الذي حماد بن عيسى مرة من المرات الإمام الصادق قال له شوف قل صلي قم صلي قال أشوف صلاتك تسمعه حماد بن عيسى الذي هو من حماد بن عيسى غريب الجحفة لا تنسى قال شنو بنصلي، انا اعرف صلاة، انا احفظ كتاب حريص، كتاب حريص الصلاة شنو، ها يتبين ذا هذا الكتاب كان معروف كتاب حريص احفظ الصلاة، شنو معنى على انه هو هذا بنصلي، الحافظ قال له بنصلي وهذا قام صلى وبعدين الامام اتأثر، قال مع الاسف واحد 60-70 سنة عمره يصير وصلاة ما يعرف، لابد مقصود الإمام الصلاة الثاني اللائق قديما بمثل حماد الذي هو من أجلة الأصحاب. على أي حال المقصود يريد يقول الصدوق أني أنقل، منين أنقل؟ من كتب مشهورة معتمد عليها، ولا يريد أن يقول إن النسخة التي نقلت منها هي مشهورة ومعول عليها. بل هذا ليس مقصودا باعتبار ان عبار ثلاثة عليه عطار عطار من كتب ولم يقل من كتب مشهورة ولم يقل من نسخ مضافا الى ان من البعيد جدا ان يدعي الصدوق ان النسخة التي نقلت منها هي مشهورة ومعول عليها وهي المرجع للأصحاب. هاي شنو نسخة مرجع للأصحاب؟ ما لبعناها الكتاب مرجع للأصحاب لا هذه النسخة الخاصة. فإن النسخة لا توصف بل بأنها مرجع على أي حال. مضافا مضافا الى انه في ذيل العبارة قال التي طرقي اليها معروف. فان النسخة لو كانت معول عليها ومشهور فما الداعي الى قوله شنو التي طرقي اليها معروفة وقول ايضا اني ألفت فهرستا وإن كان يقولون الصحيح تهرست لا تقول تهرست. على أي حال ولا معنى لقوله ألفت فهرسا للكتب التي رويتها عن مشايخ. هذا بعد ما له معنى ألفت الكتاب وتقول ذكرت الطرق كل هذا بلا أدراك لأن النسخة ما دامت معروفة فلما إذن تقول لي طرق إلى تلك النسخ ما دامت النسخة معروفة ومعول عليها. فلا بد وأن يكون مقصودا أن الكتب التي اعتمدت عليها وإن كانت معتبرة ومشهورة ولا تحتاج إلى طريق ولكن النسخ التي نقلت عنها حيث أنها ليست شنو معلومة ومشهورة فاحتجت إلى طرق لها. إن قلت غد إن شاء الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.